هو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى، والعباد يمتثلون أمره وينقادون لشرعه. فقولوا إن الحلال بين أي في شرع الله، وما أحله الله وأحله رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه، والحرام بين في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحلال بين والحرام بين. الحلال بين واضح، والحرام بين وواضح، واضح أي للجميع الخاص والعام. فمثلا فيما تعلق بالحلال، عندما تنظر إلى هذه الأشياء الكثيرة والنعم التي العديدة التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده من الثمار والفواكه ونحو ذلك، لا تجد في المسلمين من يأتي إلى عالم ويقول هل يجوز أكل هذه الثمار أو أكل هذه الحبوب، لأنه ظاهر. كذلك في المحرمات، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم لحم الميتة، هذه أمور ظاهرة للخاص والعام. ما تجد أحدا من عوام المسلمين من يأتي إلى عالم ويسأل هل يجوز شرب الخمر أو لا يجوز. حتى من يشرب الخمر يعرف أنها محرمة ويدرك ذلك، لكنه مبتلى بالوقوع في هذه المعصية والإثم الكبير. فالحاصل أن الحلال بين ولا يحتاج أن يبحث عنه لوضوحه وبيانه، والحرام بين كذلك. لكن هناك أمور بين الحلال والحرام مشتبهة على كثير من الناس، لم يقل مشتبهة على جميع الناس، مشتبهة على كثير من الناس. قال وبينهما، يعني بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات. معنى مشتبهات يعني لا يدرى ما حكمها، لا يدرى ما حكمها، هل هي من الحلال أو من الحرام، مشتبهة. وهذا الاشتباه نسبي وليس مطلق، ليس اشتباها على كل الناس، حكمها ليس مشتبها على كل الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. إذن مفهوم الحديث أن قليل من الناس يعرفون حكمها، وهم العلماء الراسخون في العلم الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالبصيرة في الدين والفقه في الدين وتعمق في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والإلمام بقواعد الشريعة وأصولها. فهؤلاء لا يشتبه عليهم، لا يشتبه عليهم. وإذا استفتي الواحد منهم في هذه المشتبهات تجده رأسا يقول نعم هذا جائز لأنه كذا وكذا وكذا، أو هذا حرام لأنه كذا وكذا وكذا، يذكر من أدلة الشريعة وقواعدها وأصولها المتقررة ما يستبين به أمر هذا المشتبه، هل هو من الحلال أو من الحرام. قال لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الحلال البين أي الواضح للجميع الخاص والعام، والحرام البين أي الواضح حرمته للجميع للخاص والعام، والقسم الثالث المشتبه. القسم الأول الحلال البين مباح للإنسان، إن كان أكلا أكل، إن كان شربا شرب، إن كان لبسا لبس، وهكذا. والحرام البين أي بين للجميع، فلا يأكلونه إن كان أكلا، ولا يشربونه إن كان شربا، ولا يلبسونه إن كان لباسا، حرام بين. يبقى القسم الثالث هو المشتبه، الذي يشتبه على المرء لا يدري هل هو حلال أو حرام، ما الموقف الصحيح الشرعي فيما اشتبه على الإنسان فلا يدري أهو حلال أو حرام. هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي الخصبة، ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. نعم، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا التوجيه يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فالموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من المشتبهات أن يتقيها، أن يجتنبها، أن لا يفعلها، أن لا يقع فيها، يبتعد عنها، ما اشتبه عليه يتجنبه. لماذا؟ قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا تجنبها ففي هذا التجنب براءة للدين وبراءة للعرض. براءة للدين أي فيما بينك وبين الله، يسلم لك دينك، تحافظ على نقاء دينك وصفائه وسلامته. واستبراء العرض أي بينك وبين الناس، فتصون نفسك عن ألسنة الناس وكلامهم فيك. فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا تجنب المرء هذه الأمور المشتبهات حصل هاتين السلامتين: سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وسلامة العرض أي بينه وبين الناس، فتتحقق له السلامتان: سلامة الدين وسلامة العرض. وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. وهذا لا يختص فيما تأكله وتشربه، حتى الكلام، الكلام عندما تريد أن تتكلم قد يتضح لك أن الكلام الذي تريد أن تتكلم به حلال بين، تكلم ولا حرج، وقد يتضح لك أن الكلام الذي تريد أن تتكلم به حرام بين، هذا لا يجوز أن تتكلم به، لكن أحيانا تريد أن تتكلم بكلام ثم يشكل عليك، هل هو من الحلال أو الحرام، هل هو صحيح أو خاطئ، مشتبه عليك. أيضا طبق القاعدة، تجنب مثل هذا الكلام براءة لدينك وبراءة لعرضك. فهذه قاعدة شريفة جدا، عظيمة عظيمة جدا في نزاهة المسلم وسلامته وعفته ورفعته وكماله، قاعدة شريفة للغاية، لو وفق المسلم لتطبيقها لنفعه الله سبحانه وتعالى بها ورفعه بها. قاعدة ترفع المسلم إلى معالي الأمور ورفيعها، قاعدة علية الشان. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبين الناس أو بين كثير من الناس وأن يصل إلى هذه المرحلة أمور، كثير من الناس أصلا غارق في المحرمات، دعك عن المشتبهات، أصلا هو غارق في المحرمات. وكثير من الناس الأمور المشتبهات لا يقف عندها ولا يبالي ويستهين بأمرها. فهذه مرحلة رفيعة جدا إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده المسلم لبلوغها فقد بلغ رتبة عليا ووفق إلى خير عظيم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأي رفعة أرفع من أن يحصل المرء البراءة للدين والبراءة للعرض، البراءة للدين فيما بينه وبين الله، والبراءة للعرض فيما بينه وبين العباد. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إضافة إلى هذه البراءة التي تحصل لك، أيضا تعد هذه القاعدة فمن اتقى الشبهات حاميا لك، تعد حاميا لك يحميك من الوقوع في المحرمات، يصونك عن الوقوع في المحرمات. فإذا كنت قد جاهدت نفسك على اتقاء المتشابه فقد جعلت بينك وبين المحرم ماذا؟ مسافة، جعلت بينك وبين المحرم مسافة، فأنت بعيد عن المحرم. والله يتحقق لك ما دلت عليه النصوص عندما جاءت النصوص بتحريم الكبائر، جاءت بلفظ الاجتناب. معنى الاجتناب أي أن تكون بجانب بعيد عنها، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، اجتنبوا السبع الموبقات. في دعاء إبراهيم قال واجنبني وبني. ولما حرم الله الزنا لم يأتي التحريم بصيغة لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، كونوا في مسافة بعيدة عنه. فاتقاء المتشابه يعطيك هذه المسافة، اتقاء المتشابه يعطيك هذه المسافة، يعطيك هذا البعد عن المحرم. لكن إذا استهان المرء بالمتشابه وتهاونت نفسه فيه قرب من المحرم وربما دخل أيضا. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بديعا. وعرفنا معاشر الكرام أن الأمثال وهي تكثر في الكتاب والسنة من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المشاهدة المحسوسة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أردت أن تفهم هذا الأصل فهما جيدا فانظر إلى الأماكن المحمية الخصبة التي حماها قد حماها بعض الملوك أو حماها بعض الأشخاص وحذر الناس من أن يقتربوا بماشيتهم إليها، وأن من يقترب سيعاقب بكذا وكذا. فما هو شأن الراعي عندما يأتي بالماشية إلى مكان قريب تماما من هذا المكان المحمي، وإن دخلت ماشيته في هذا المحمي عوقب، ربما أخذت الماشية وصودرت، وربما غرم مالا كبيرا، وربما فإذا جاء بماشيته إلى مكان قريب جدا من هذا المكان المحمي وقال أنا لا أدخل لكنني أرعى بغنمي إلى جنبه، هذا الالتصاق وهذا القرب من المكان المحمي يجره إلى موضع الخطر، قد تدخل واحدة اثنتين ثلاث أربع، لكنه إذا أخذ ماشيته وجعلها في مكان بعيد ترعى يكون مطمئن مرتاح البال لأن بينه وبين المحمي مسافة. وهذا الأصل، الأصل أن تجعل بين نفسك وبين المحرم مسافة، ما تخاطر بنفسك، ما تخاطر بنفسك تقول أنا أقترب لكن لا أفعل. انظر، يوضح لك ذلك أيضا الحديث الآخر وهو أيضا مثل عظيم جدا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسند وغيره بإسناد ثابت، أن قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، تابعوا المثل ينفعكم الله به، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وأنت في الصراط على يمينك جدار وعلى يمين وعلى يسارك جدار، وصراط ممتد وعلى يمينك جدار وعلى يسارك جدار، صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين اللذين على يمينك ويسارك أبواب مفتحة كثيرة تمر بها وأنت ماشي على يمينك وعلى يسارك، أبواب كثيرة جدا مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، كل باب عليه ستارة، ليس عليه باب وقفل ويحتاج تبحث عن المفتاح، لا عليه ستارة، والباب الذي عليه ستارة أصلا لا يحتاج إلى وقت لمن أراد أن يدخل. فالأبواب الكثيرة هذه التي تمر بالسائر على هذا الصراط عن يمينه وشماله عليها ستائر، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط في بداية الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، لا تنحرفوا مع هذه الأبواب يمين وشمال، استقيموا على هذا الصراط، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب، إن فتحته تلجه لا تقرب، هذه الستائر لا تقرب، لا تقرب هذه الستائر وتقول فقط أنظر، فقط أنظر بعيني ما أدخل، هذه الستارة أنظر ماذا فيه وراءها والأخرى أيضا أنظر ماذا، لا تقرب الستائر، لا تفتح الباب، يعني لا تفتح هذه الستارة، لا تقترب منها، اجعل بينك وبينها مسافة وامضي في صراطك المستقيم، لأن الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وتركها تذهب هنا وتذهب هنا وتميل قليل هنا وتميل قليل هنا ما يشعر إلا وقد دخل. ولهذا يقول وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب، فإن فتحت فإنك إن فتحته تلجه، يعني تدخل. قال أما الصراط فالإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، هذه طرق محرمة، أبواب محرمة، لا يجوز أن تفتح أي باب منها ولا أن تقترب منه. وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله عز وجل، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. سبحان الله، المسلم نقي النفس الذي كان بعيد عن المحرمات، إذا حدثته نفسه أن يدخل مدخلا من هذه المداخل المحرمة يجد قلبه ماذا؟ غير مرتاح، قلق، منزعج، متألم. لكنه هذا الإحساس القوي الذي سماه عليه الصلاة والسلام في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الواعظ ينطفئ نوره إذا دخل المرء، إذا دخل المرء في الأماكن المحرمة يذهب عنه ذاك الإحساس ويصبح في الحرام ولا يبالي. لكن لما كان نزها، والإيمان نزه، لما كان نزها إذا حدثت نفسه بميل إلى هذه الأشياء المحرمة القلب عنده يتحرك فيه الواعظ، ولهذا لا يجد راحة فيترك ويمضي على استقامته في صراط الله المستقيم. فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل عظيم جدا، يوضح لك كيف أنك إذا أصبحت متقا للشبهات أصبح بينك وبين المحرمات مسافة، فأنت في عافية وفي سلامة في دينك وعرضك، وتبقى متقيا هذه المشتبهات إلى متى؟ إلى متى تبقى متقيا لها؟ فمن اتقى الشبهات، لأن هي مشتبهات، إن بقيت مشتبهة عليك حياتك كلها فماذا؟ ابقى متقيا لها. وإذا زال الاشتباه، إذا زال الاشتباه لم تصبح مشتبهة، سألت عالما راسخا فقال لك لا هذا حلال أو قال لك هذا حرام، التحقت بالقسم الأول، إن الحلال بين وإن الحرام أصبح بين، تبين لك حرمتها أو حلها. لكن ما دام مشتبهة عليك فدع المتشابه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يرويه النعمان رضي الله عنه يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة، مضغة قطعة صغيرة من اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة صغيرة في صدر الإنسان، وصلاح الجسد كله أو فساده عائد إلى هذه المضغة. خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه المضغة. يعني صلاح المرء ما هو بجسمه وعضلاته وقوته ويده وحركته، المرء كما قال الأولون بأصغريه، المرء بأصغريه، يعني ليس المرء بجثته وجسمه وقوته، والمرء بأصغريه، عضوين صغيرين في المرء ينبني عليهما صلاح هذا الجسم من فساده، القلب واللسان. الأصغران القلب واللسان، المرء بأصغريه. فإذا استقام قلب المرء واستقام لسانه البدن كله تبع، واللسان تبع للقلب، فعاد عادة الاستقامة إلى القلب أو الفساد إلى القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني ذكر من شأنها أنها صغيرة جدا في هذا الجسد الكبير، لكن من شأنها أنها إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا توجيه عظيم وهداية عظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الأمة أن يعنوا عناية عظيمة جدا بإصلاح قلوبهم وتطهير قلوبهم، وأن يحسنوا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبهم وأن يزكيها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فالقلب أمره خطير جدا، ينبني عليه ما يكون عليه المرء من صلاح أو فساد، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنجاة تنبني على هذا القلب، السعادة في الدنيا والآخرة تنبني على هذا القلب. فإذا تطهر القلب وصار نقيا وعامرا بالإيمان تبعته الجوارح، وإذا فسد القلب والعياذ بالله تبعته الجوارح في الفساد. ويأتي في التأثير على الجسد بعد القلب اللسان. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها، يعني اليد والقدم والفرج وإلى آخره، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ قال في بيان معنى ذلك: تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. حديث صحيح. فاللسان تأثيره على الجوارح تأثير عظيم جدا. ولهذا سيأتي معنا حديث عظيم يتعلق بصيانة اللسان وأنه نجاة للمرء في دنياه وأخراه. ولهذا ينبغي على كل مرء أن يعنى بإصلاح قلبه ويجاهد نفسه على نقاء قلبه وسلامته وعمارته بالإيمان وأعمال القلوب الطيبة النافعة، الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الخوف، إلى غير ذلك. وأن ينقيه أيضا، يعمل على تنقيته من أمراض القلوب وأسقامها، من الشبهات والشهوات، ويجاهد نفسه على ذلك. فإذا استقام هذا القلب وصلح صلحت الجوارح تبعا له. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا توجيه. عندنا في هذه الدنيا حلال وحرام ومشتبهات إلى آخره، كل هذه الأمور ما يمكن أن نتعاطى معها بشكل صحيح إلا إذا كان القلب مستقيما. ما يمكن الإنسان يمضي في إحلال الحرام وتحريم الحرام والبعد عن الحرام وتجنب المتشابه إلى غير ذلك إلا إذا صلح القلب. فلما بين ما تقدم عليه الصلاة والسلام في صدر هذا الحديث، أعاد في آخر الحديث إلى الأصل الجامع في هذا الباب والقاعدة الأساس في صلاح العبد، وإصلاح القلب، إصلاح القلب، وأن هذا القلب إذا صلح واستقام استقامت بإذن الله سبحانه وتعالى الجوارح تبعا لاستقامته وصلاحه. قال: وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، بيان عظم شأن القلب في الجسد. الناس عندما يلقى بعضهم بعضا يرون الجسد الظاهر لكن القلب ما يرونه، ولهذا ما يستطيع أحد أن يزكي أحدا لأن الأساس غير مطلع عليه، لا يطلع على ما في الصدور ولا ما في القلوب إلا الله. ولهذا جاء في القرآن: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا يزكي بعضكم بعضا، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بما في قلوب العباد. ما تدري، يعني قد ترى الشخص أمامك ظاهره على خير، لا تزكيه. نعم، إذا كان على حال حسنة قل نحسبه على خير، قل نحسبه على خير، لا تجزم بتزكيته، لأن الأمر راجع إلى القلب، راجع إلى القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال النووي رحمه الله: ومن مشاكل كثير من الجهال، مشاكل كثير من الجهال، والحديث هذا ناقض لجهلهم، هذا كثير من الجهال تجده مثلا يفعل محرمات كثيرة، يفعل محرمات كثيرة، وربما أيضا يترك، وإذا نوصح يقول الكلام على القلب، الكلام على القلب، وربما قال: أنا قلبي أبيض، قلبه أبيض ويعصي الله ويرتكب الحرام ويقع في الآثام ويترك الواجبات ويتهاون في الصلاة، وين أبيض؟ تخدع من أنت؟ فكثير من العوام يمشي في جهل، يعني جهل عظيم جدا. أصلا ما يجوز للإنسان أن يزكي قلبه. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت، وهو تابعي جليل، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل ويخاف، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء في العمل وفي الوقت نفسه آمن. فالقلب، هذا نستفيد منه فائدة، أن القلب وصلاحه ليس مجرد دعوة. من السهل على كل أحد أن يقول: أنا قلبي سليم وأنا قلبي طيب وأنا قلبي مستقيم، هذا كله سهل على كل أحد، لكن العبرة بحال القلب حقيقة، وهو ما يطلع عليه، ما لا يطلع عليه إلا رب العالمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. قال النووي رحمه الله في معنى قوله: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: يحتمل أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، يحتمل فمن اتقى الشبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، بمعنى أن هذا الأمر المشتبه عليه هو محرم، هو محرم، حكمه في الشرع أنه حرام لكنه استهان به وفعله، اشتبه عليه أمره وفعله فوقع فيه وهو يظن أنه ليس بحرام، وهو واقع في حرام في أمر حرمته الشريعة، لو تريث قليلا قبل أن يفعله وذهب إلى أحد الراسخين قال له ما رأيك هل أفعل كذا وكذا، قال له لا يجوز لك هذا حرام، وذكر له الأدلة. فالمعنى الأول الذي يحتمل هذا اللفظ أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، وهذا يحصل كثيرا لمن يرتكبون المتشابه، لمن لا يبالي بشأن تجد واقع في محرمات كثيرة فعلها على باب أنها اشتبهت عليه وتهاون فيها لكنها حكمها في الشرع أنها محرمات. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى في قوله وقع في الحرام قد قارب أن يقع في الحرام، أصبحت المسافة بينه وبين الحرام ماذا؟ قريبة جدا، مثل ما جاء في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، وأن من قرب بماشيته إلى الحمى أوشك أن يقع فيه، أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام. فيستفاد من هذا المعنى الثاني، يستفاد منه أن الوقوع في المشتبهات تقرب المسافة من الحرام، تقرب المسافة من الحرام، فلا يزال المرء مستهينا بالمتشابه حتى يجد نفسه ماذا؟ قد وقع في الحرام، يتساهل في أمور صغيرة وإذا به واقع في كبار الأمور وعظائمها. وهذه الآية الكريمة ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذا جرم من أعظم الجرم وأشنعه، لكن متى وقعوا فيه؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا العصيان والتدرج في العصيان أوصلهم إلى هذا الجرم الكبير غاية الكبر، قتل النبيين. فالتدرج في أولا المتشابه ثم المعاصي الصغائر ينقل المرء في خطوات إلى أن يصل إلى الجرائم الكبار والذنوب العظام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم. قال حفظه الله تعالى النعمان بن قال في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة، العصابات الكبار والمجرمين الكبار سطوا سرقة وقتل ومداهمات، هل هم هكذا رأسا أصبحوا بهذا الحجم من الجريمة؟ أبدا، هم في البدايات ناس عاديين مثلهم مثل غيرهم، لكن خطوات دخلوا فيها، استهام مرة بشيء وجد أحد ما انتبه له حتى لو بيضة صغيرة، ومرة وجد حبلا أو وجد قلما ليس له فاستهان به وأحد ما أحد ينتبه له فأخذه، وبدأت نفسه تستهين وحتى أصبح من كبار المجرمين. فلو فتش في تاريخ المجرمين الكبار في الجريمة والسطو والسرقة والعدوان في البداية إنسان عادي مثل غيره، حتى إن بعض الناس يسمع عن بعض الأشخاص في قبض عليه مثلا في جرائم كبيرة جدا يقول سبحان الله والله أعرفه كان طيب، جارنا والله كان طيب وما لاحظنا عليه شيء، لكن الخطوات والعياذ بالله خطوات تنقل الإنسان شيئا فشيئا حتى يصبح في أشد ما يكون وقوعا في الجريمة. عافانا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا وحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. نعم. آمين. قال حفظه الله تعالى: النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. اللهم ارض عن النعمان. هذا الصحابي سبحان الله العظيم، هذا الحديث العظيم الذي يعده العلماء، كثير العلماء يعدون الإسلام يرجع إلى 3 أحاديث ويدور على 3 أحاديث: حديث أن الحلال بين ترويه، عفوا، حديث من عمل عملا تروي أم المؤمنين عائشة، وحديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث يرويه النعمان. وعلى هذه الأحاديث الثلاثة يرى أهل العلم أن الإسلام يرجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة، فهي أصول عظيمة يرجع إليها دين الله. من راوي هذا الحديث؟ صحابي صغير. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقطعا ما سمعه عند الوفاة، أكيد سمع قبل ذلك، متى الله أعلم، قد يكون سمعه مثلا عمره 6 سنوات، قد يكون سمعه عمره 7 سنوات، فأكرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بأن كان الناقل لهذا الحديث العظيم، الناقل لهذا الحديث العظيم. هذا حقيقة يستفيد منه الآباء في أهمية العناية بالأبناء. قد تعتني بابنك صغيرا في حفظ مثلا الـ40 للنووي، وتتابعه وتشجع إلى آخره، ما يدريك قد يكون هذا الحفظ الذي أسسته له في الصغر عوائده على الأمة لا يعلمها إلا الله، ويكتب لك أجر ذلك. فانظر هذا الحديث الواحد الذي حفظه هذا الصحابي رضي الله عنه في صغره قبل أن يتم 8 من عمره، كيف عظم نفعه في الأمة، وأصبح من الأحاديث التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. فهذا في أهمية العناية بالأبناء والصغار وتحبيبهم للسنة والحديث وحفظها. ويا أيها الأب، إن من خير ما تنفع ابنك به أن تحفظه الـ40 للنووي، أن تحفظه الـ40 للنووي وتشجعه على حفظ هذه الـ40. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث، إذا حفظته وجئت إلى هذا الحديث من باب التشجيع له، وقل هذا النعمان بن بشير حفظ الحديث وعمره أقل من 8 سنوات، أنت يا ابني عمرك 11 سنة، عمرك 12-13 سنة، حفظه مرة واحدة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن جالس تردد 10-20 مرة وتقول ماني حافظ، لا، هذا سمع مرة واحدة ومن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله للأمة، وعمره لم يبلغ 8 سنوات. مثل هذه المعاني لما تلفت الابن لها تحفزه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث، أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. نعم، يعني هذه فائدة من الحديث، أن الأشياء في الشريعة 3: حلال بين وحرام بين ومشتبه بينهما، ليس من الحلال بين ولا من الحرام البين. نعم. ثانيا أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله، وهم أهل العلم الذين آتاهم الله البصيرة والعلم، أو من رجع إلى أهل العلم تبين له في المشتبه المعين حكمه من خلال رجوعه إلى أهل العلم. ثالثا ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. نعم، لقوله في الحديث فمن اتقى الشبهات حتى يستبين لك الأمر. نعم. رابعا ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، وهذا يكثر في السنة وفي القرآن، والأمثال شأنه عظيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال شأنها عظيم وكثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. نعم، لأن هذه الأمور المشتبهة هي الخطوات التي إذا خطاها الإنسان ودرج فيها ربما أفضت به فيما بعد إلى المحرمات أو إلى عظائم الأمور. نعم. قال حفظه الله تعالى سادسا بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نسأل الله الكريم أن يصلح قلوبنا. نعم. سابعا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، لماذا؟ لأن الظاهر تبع للباطن، الظاهر تبع للباطن، ففساد الظاهر راجع إلى فساد الباطن. شخص تارك للصلاة هذا فساد ظاهر، ما يصلي ويناقش ذلك، يقول العبرة بالقلب، يقول قلبي طيب أو قلبي سليم، وين سليم وانت تارك لفريضة من فرائض الدين؟ وين السلامة؟ من أين تأتي السلامة وأنت تارك لفريضة من فرائض الإسلام؟ فالفساد الذي في الظاهر يدل على فساد الباطن، لماذا؟ لأن الظاهر تبع للباطن، ولا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب لأنها تبع لها. نعم. قال حفظه الله تعالى ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. وعرضه من العيب والثلب. في اتقاء الشبهات حصول هاتين السلامتين، سلامة الدين وسلامة العرض، كما قال عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه. وسلامة الدين هذا فيما بينك وبين الله، وسلامة العرض هذا فيما بينك وبين الناس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ما هي أسباب صلاح القلوب ليعمل بها، وما هي أسباب فساد القلوب لتجتنب؟ هذا سؤال كبير، لكن يمكن أن يختصر الجواب عليه في بعض النقاط. أما أولا وهو أهم ما يكون في هذا الباب، كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، لأن قلبك بيد الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث الصحيح ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فقلبك بيد الله سبحانه وتعالى، فأهم ما يكون في هذا الباب كثرة الدعاء، كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال أن يصلح قلبك، أن يصلح قلبك. والسنة جاءت فيها أدعية كثيرة جدا تتعلق بهذا، مثل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ومثل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير ذلك من الدعوات الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الثاني فيما يتعلق بإصلاح القلب إغلاق المنافذ المفسدة، وما ينفذ إلى القلب ينفذ من طريقين: طريق السمع وطريق البصر. فإذا أصبح الإنسان يطلق للبصر وللسمع العنان، يسمع وينظر ولا يبالي، فإن هذه المناظر والمسموعات تنفذ إلى القلب وتمرضه. ولهذا قد يكون الإنسان في عافية وقلبه في صلاح واستقامة، ثم يفتح على نفسه باب النظر المحرم، فيجد أن قلبه عطب وفسد من خلال هذه المنافذ. وهي في زماننا هذا أكثر منها في الزمان الأول بكثير، المنافذ في زماننا هذا أكثر من الزمان الأول بكثير، لأن المنافذ الآن انفتحت على الشباب انفتاحا واسعا من خلال الأجهزة الحديثة. ولهذا كم مرضت من القلوب، كم دخلها من الخلل والفساد والانحلال، حتى الإلحاد بسبب هذه الأجهزة والنظر إليها والسماع لما فيها. ولهذا من الأساسيات المهمة في إصلاح القلب وصيانة من الفساد إغلاق المنافذ. في كلمة مشهورة عند العوام لكن جميلة، ما هي؟ ماذا يقولون؟ الباب، يقولون الباب الذي يأتيك منها الريح سده واستريح. الآن لما يكون في مثلا نافذة عندك في البيت وتدخل عليك رائحة كريهة، ما يصلح تترك النافذة مفتوحة وتتلثم وتقول والله الرائحة آذتني، أغلق النافذة وأرح نفسك. نفس القضية الآن، هذه المحرمات لا تقول أنا أنظر وبعدين تتعب في الأخير، تقول والله تعب قلبي، مرض قلبي، أنت الذي فتحت النافذة، وليست نافذة، أنت فتحت نوافذ، لأن القنوات هذه والمواقع التي في الإنترنت هي يسمونها نوافذ، فأنت الذي فتحت هذه النوافذ ومن خلالها دخل عليك هذا الشر، فأغلق النوافذ. أما أن تبقى مع هذه المواقع ومع هذه البلايا وتريد السلامة تبقى، حالك يكون كحال من قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن، لا بد أن يحصل بلل وحل أيضا، ما هو بلل. الأمر الثالث وهو من أهم ما يكون في هذا الباب، التعوذ من الشيطان. الشيطان يعمل عمله في إفساد القلوب وإلقاء الوساوس فيها، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. فتعوذ بالله من الشيطان، من همزه ونفخه ونفذه. الشيطان عدو قلبك، لا يريد لقلبك أن يبقى له الصفاء والإيمان والصلاح والاستقامة، ويعمل بدأب على إفساد هذا القلب. فاستعذ بالله من الشيطان، واحذر من همزات الشياطين ومن نفثه ونزغه، احذر من ذلك أشد الحذر. وتكاد أن تكون هذه الأمور الثلاثة إليها أرجع الأصل في الباب في إصلاح القلوب، ويضاف إليها العناية بالعلم الشرعي، فهو الذي يزكيك، عناية بالعلم الشرعي، وأن يكون لك حظ مستمر يوميا مع علم الشريعة والتفقه في دين الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. يقول: كيف استنبطت الفائدة الثامنة؟ يقوله حفظه الله: فساد الظاهر دليل على فساد الباطن من الحديث. واضحة، لأن يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. أما أن يكون القلب صالح والجسد فاسد، الحديث واضح: إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فالفائدة تقول أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. نعم، صلى الله عليكم. يقول: حججت عن نفسي وعندي صديق توفي هذا العام، فإذا أردت أن أحج فهل الأفضل أن أحج عن نفسي وأدعو له أم أحج عن صديقي؟ إن أردت أن تحسن إليه ولا سيما إن كان لم يحج الفرض وبينكم من الوفاء والمحبة والتآخي والتعاون وأردت أن تحسن إليه فأنت مأجور في هذا الإحسان بأن تجعل الحج عنه، وإن أردت أن تجعل الحج لنفسك وتكثر له من الدعاء ولغيره فالأمر في ذلك واسع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المرأة التي تلبس النقاب والقفازين وهي محرمة مع العلم قال أن الناس أصبحوا لا يبالون بالاختلاط وقد ابتلين بتفشي التصوير؟ المرأة منهية في حال الإحرام عن أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، أما الشراب الذي في القدم لم يأتي فيه نهي للمرأة، القفاز الذي يكون في اليدين والنقاب، والنقاب هو غطاء الوجه الذي تبدو منه العينان، الذي تبدو من العينان. فالمرأة لا تلبس النقاب وهي محرمة، ولا تلبس أيضا القفازين في يديها وهي محرمة، ولكن إذا كانت قريبة من الرجال مأمورة بالستر والاحتشام، فاليدين وإن كانت لا تلبس القفازين تدخلها في عباءتها في جلبابها، والوجه إذا كانت قريبة من الرجال تستل عليه الخمار وليس النقاب، مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها تصف حالهم في طريق الحج، قالت: فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فتستل. وإذا كان الرجال باستمرار يعني قريبين منها تبقي سادلة الجلباب على الوجه، لكن لا تنتقب، لا تنتقب. ليس معنى لا تنتقب يعني المفهوم الدارج في لدى بعض الناس في بعض المناطق يعني لا تحتجب، لا، النقاب هو غطاء الوجه الذي تبدو منها العينان، لكن تغطية الوجه بغير النقاب عندما يكون الرجال حولها وهي محرمة هذا واجب، أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب واجب على الصحيح من كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا حج الإنسان عن والده المتوفى وكان مجتنبا للكبائر فهل يكون والده كيوم ولدته أمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا مرتبط بمعاني مذكورة في الحديث: لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق. وإذا كان الإنسان مات على كبائر لم يتب منها فهو عرضة للعقوبة، إذا مات على كبائر من كبائر الذنوب فهو عرضة للعقوبة، لكن أنت في حجك عنه ماجور على ذلك، وهذا أيضا باب من أبواب مغفرة الذنوب لوالدك، وباب من أبواب أيضا وصول الحسنات إلى والدك. لكن أمر الكبائر هذه تحتاج من العبد إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني والدك أو غيره من الناس لا يدري الإنسان عن أحوالهم، قد يكون إن شاء الله مات تائبا منها وصدق مع الله في أنت ترجو له الخير، ترجو له ذلك، فحج عنه وأنت ترجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بحجك هذا النفع العظيم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: يستدل البعض بجواز الذكر الجماعي بقوله تعالى في الحديث القدسي: فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أفيدونا رحمكم الله. ما يدل على ذلك الحديث، لا يدل على الذكر الجماعي، لأن الذكر الجماعي صفته أن الحاضرين جماعة يذكرون الله، جماعة يذكرون الله. والحديث يقول: من ذكرني في ملأ، من ذكرني في ملأ، ذكر في ملأ، قال: يا أخوان اعتنوا بذكر الله، واضبوا على ذكر الله، حافظوا على الأذكار، اتقوا الله، اعتنوا بعبادة الله، علمهم الدين، قربهم من الله. من ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. هذا معنى الحديث. ولهذا مجالس العلم، مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي من الذكر لله. ومن يعلم الناس الخير ويفقههم في دين الله ذكر الله في ملأ، ذكر الله في ملأ، لأن هذا ذكر لله. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال العلماء: حلق الذكر يعني مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام التي يبين فيها دين الله ويحث الناس فيها على عبادة الله وطاعة الله. هذا معنى الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز العمرة والإحرام من مسجد عائشة أو التنعيم كعمرة ثانية؟ هذه العمرة جاء فعلها عن أم المؤمنين عائشة لظرف خاص بها، ولهذا لما ذهب أخوها عبد الرحمن مرافقا لها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر، لم يعتمر، ذهب مرافقا ولم يعتمر، ولو كان هذا مما يحرص على فعله لما فوت على نفسه هذا الخير، وهو ذاهب ذاهب مع أخته فلم يعتمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لظرف خاص بها، فمن كان له مثل ظرف عائشة أو نحوها أو قريبا من له أن يعتمر. أما هذا الذي يحصل الآن من تكرار العمرة بعد الحج هذا ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت في ذو القعدة وأنا من سكان المدينة وأريد أن أحج هذا العام، فهل ينطبق علي حكم المتمتع؟ لا ينطبق عليك، لأنك ما دمت من سكان المدينة فانقطعت متعتك بالعودة إلى المدينة. فإن أردت أن تكون في حجك متمتعا فأحرم بعمرة جديدة، أحرم بعمرة جديدة، فتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتتحلل، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبهذا تكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تم جمع المغرب والعشاء في وقت صلاة المغرب فهل من السنة تأخير الوتر إلى حين دخول صلاة العشاء؟ الأمر واسع، الأمر واسع، لأنه إذا صليت العشاء جمع تقديم أصبح وقت الوتر متاحا لك، لأن الوتر بعد العشاء، فالأمر في ذلك واسع. وأما إن سألت عن الأفضل فالأفضل أن يكون في آخر الليل، اجعلوا صلاتكم من آخر الليل وترا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: جاء في حديث جبريل المشهور بقوله: لا يعرفه منا أحد، وقيل إن جبريل جاء في صورة دحية الكلبي، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا كان صحيحا فلماذا لم يعرفه؟ لا، هو يأتي أحيانا في صورة، لكن هنا لم يأتي في صورة دحية، جاء في صورة أعرابي مثل ما جاء في الحديث، في هذا الحديث جاء في صورة أعرابي، كان يأتي في صورة دحية، لكنه هنا في هذا الحديث قال جاء في صورة، جاء صورة أعرابي، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلم يأتي في صورة دحية الكلبي. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل للمتمتع أن يجامع أهله قبل يوم الثامن من ذي الحجة بعد التحلل من العمرة؟ نعم، لأنه هو في تحلل كامل، إذا أدى المتمتع عمرته وطاف وسعى وقصر فالفترة التي قبل إهلاله بالحج هو في